شوف ابو احمد شوف ابو احمد ربيك احيانا كيف؟ يا مرحبا ابراهيم ارحبوا ارحبوا اهلا بالشيخ اهلا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا عدد صوت الرعود وعدد وبلا المطر وخيمة بوس عود لا والله والله انطح يا رجل هل المشاعر حدود تعزف بها يا وتر للدين حنا جنون انا احمد من السعوديه من دون حنا بدون ارواحنا لا مهر يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا انا سعيد من السعوديه أسامة ما حد مبيعيننا البنات عساك الخير طيبين ان شاء الله الله يوفقك يا سلام تنزيان علينا والله ما نجرب والله الجنوب طعم انا سعيد السلام الثاني يا دكتور فن محمد من الاحساء هذا اخونا عبد السلام حامل البخور السعوديه طعم حامل البخور الله اكبر عليك من عمان طعمك من عمان واضح انا كنت عندهم الاسبوع الماضي ما شاء الله الله يبارك طيب هذا من وين يا دكتور الله يبارك فيك ها تدي من وين من الجزائر الله اكبر متخف الله اكبر عليك خربت تسريحه الشيخ الله يهديك عدوه عدوه عدوه خربت تسريحه الشيخ هذا الدنجو طعمك الشيف حق الرب بس اليوم جاب من السعودية السلام عليكم ها ابو عبد الكريم من شيخ القلعة بس عندي إصابة فيديو الناس المحبين يا دكتور يا اهلا وسهلا الله يرضى عنكم يا رب كبير لا شبك الله فيك الله يرضى عليك يا رب الله يعطيك الصحه يا رب الله يرضى عنك الله يرضى عنك يا رب اهلا وسهلا يا رب اهلا وسهلا شباب والله يا دكتور انا بقول معلومه يمكن الشباب يجهلونها كثير من الدعاة اللي يعني يتعبرون بالوقت ويتعبرون بالمشاعر ويتعبرون بالظروف الدكتور يعني من اول ما طلبناه كان مربي للدعوه وكنا يعني من جمال احراق الدكتور الدكتور رفض أشياء كثيرة وجاي وجه الله سبحانه وتعالى يعني هو كان بس يبي يوصل الدعوة ويبي يوصل النصح ويوم عطيناه فكرة البرنامج قال أنا جيتم يعني في أي مكان تطلبونه وجاء الدكتور يعني وتعبناه جاء من دبي مسافة أكثر من كم دكتور 8 ساعات

هل اهل الخير واهل الفضل. ولذلك انا اقول دائما ان يعني سبحان الله العظيم يجب ان نستمع الى اراء ابنائنا في البيوت وفي المجتمعات وفي المنتديات. مره رحت مؤتمر للطفولة العربية تبع جامعة الدول العربية, دخلت القاعة والقاعة ملأة بالمسؤولين والمنظرين وعلماء النفس وعلماء مش عارف التربية وسبحان الله. وجاء موعد الكلمة لي يعني, قلت والله للأسف الشديد أنا ما وجدت أصحاب المؤتمر هنا, يعني فين الأطفال اللي احنا بنعملهم عليهم مؤتمر, احنا قاعدين ننظم للمؤتمر. أنا كنت عايز أخلي الثلاث صفوف الأولى اطفال يكلمونا عن المشاكل, انت زعلان من ابوك ليه. صح. عملوا تجربه عندنا جميله والله في الامارات, فقال اتصل بابوك كده ها ايه واقول له ايه يا ابي انا احبك. الله بس فعلا. اللي غلق في وشه السكه واللي شتمه واللي اعتبر ان انت مجنون ولا ايه, فاستغرب يعني ما حدش قال له انا احبك ابدا, لا الولد ولا امه, فالمصيبه غريبه ما اتعود على الكلمات. فانا ارى والله اعلم ان مصيبه دكتور ما نتعود على الحنان. نعم مصيبه ان ما نتعود على الحنان. النبي شوفوا اولادي, النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى البيئه العربيه وجد عند العرب جفاف عاطفي, ما كان فيه لين عاطفي الا عند الشعراء, بس ده كان خيال. لكن واقع الامه العربيه كلها واقع كان الشيء اقرب الى الجمود, لأن العربي بطبيعته وهو فارس ويحارب ويقاتل إذا أظهر عاطفة فكأنما أظهر ضعفا, مع أن العاطفة قوة. فالرسول أماط وأزال وعالج الأمية العاطفية. ليه؟ قال إذا أحب إنسان أخاه يجب أن يخبره. أهو ده إزالة الأمية العاطفية. يعني أنت تحب فلان تقول يا أخي أنا أحبك في الله. ابن عباس يمر الرجل من أمامه فقال هذا الرجل يحبني, قال هل أخبرك؟ قال لا. قال ومن الذي أعلمك؟ قال لأني أحبه. يعني نقل هذه العواطف. الأمر الثاني أن ثبت علميا أن المرأة عمة أم أخت زوجة, وأنتم إن شاء الله لسه ما تزوجش منكم بدل إن شاء الله إيه يحن على زوجات إن شاء الله ولا يصنع ما فعل بأشياءهم من قبل, يعني يجب أن يكون حنون في البيت. يعني المرأة تحتاج في اليوم إلى خمس مجاملات بعدد أوقات الصلاة, حتى لو كانت أمك لو كانت أختك لو كانت تحتاج إلى خمس, يعني إيه خمس مجاملات؟ أنا لم أسمع عن بيت قام الرجل بعد أن وضعت زوجته الطعام للأولاد وغرفت وتعبت أن قبل يد زوجتي أمام الأولاد. هذا سلوك عاطفي إسلامي إيماني يعمل السكينة في البيوت, لكن هو معتبر انها عبارة عن آلة تعمل ولا ما شغلتها. يعني المثل اللي اضربه دائما ان الام عندها رضيع ويقعدوا كده على المائدة, الرضيع ده عزكم الله يعني تظهر منه رائحة معينة, الكل ينظر الى الام كأنها سبب في التلوث البيئي بتاع العالم كله سبحان الله. وبكل اريحية تقوم الام وتنظف الولد بعيدا وتأتي وتبتسم وتكمل أكلها. فيش واحد يستحى على دم يقول بارك الله فيك, فيش واحد يكون فيه يعني شيء من الحنان أو من الله. لكن عندنا أمية عاطفية, عندنا أمية عاطفية يعني سبحان الله العظيم. أقول لك شيء, فيها إيه المشكلة أن أنت قدام إخواتك الصغار وتجي الأم تقعد على الكرسي قدم لها الكرسي. هو ما ينفعش إلا في الفيلم بتاع هوليود بس, يعني ينفع برضه في الفيلم بتاع البيت. يعني الحور العين اللي في بيتنا احسن من حور العين الهوليوديات. فليه؟ لان دول اللي احنا مامورين بالحنان عليهم. ولذلك ليه احنا في تعاملاتنا خارج البيوت افضل من تعاملاتنا داخل البيوت؟ ليه؟ خارج البيوت دنيا, والانسان يحب ان يكون ناجحا في دنياه, يبتسم مع هذا ويتحمل هذا والعلاقات العامة, وبعدين يقول لك الزبون دائما على حق. لكن في البيت الزوجة دائما مش على حق. ليه؟ لان البيت اخرة والاخرة صعبة على الناس. يعني خيركم لأهل مش خيركم للشارع, لا خيركم لأهل. فالمصيبة ان احنا برا خارج البيت. ولذلك سبحان الله, ولذلك تجد ان

قصرة زيت زيتون ولا شجرة زيت زيتون. فالرجل الأمير وضع برميل كبير أمام القصر، قال يا أخوانا اللي يحب الأمير وبنته يضع ولو حتى فنجان من زيت الزيتون في البرميل هذا. فكل واحد يقول إيه معقول الأميرة هتستفيد بفنجان البتاعي ده، فلان يمكن غني يمكن ياخد يجيب 10 لتر ولا شيء، فلان يمكن يجيب 5 جالون ولا غيره. فاللي ما عندوش بدا الناس تتكاسل، اصبح الصباح ولا قطره زيت زيتون في البرميل. فانا اقول الذي يستقل، شوف في قاعده تقول اكتبوها، لا تستقل القليل فالحرمان اقل. لا تستقل القليل فالحرمان اقل. ما تقولش لا دي 5 درهم دي 5 دينار دي 5 دولار، يا عم حط الخمسه دي يمكن فيها البركه. فانا لا يعني شوف ان تطعم يعني يعني يعني يعني ايه الحديث فيما نفهمه، اتقوا النار ولو بشق تمره. هو شق تمره ده في حد يدي شق تمره بالله عليكم؟ ما في. لكن الرسول يريد ان يضرب المثل الواقعي ان الانسان لا يستقل الخير. فانا ارى ان هذا المشروع العظيم في كيس الطحين هذا الذي تتكلمون عنه وتستحثون الناس عليه، انا ارى ان كل مسلم والله لو قبلتم بالنيابه عن المشاهدين كلهم ان اقبل ايديكم جميعا نيابه عن المشاهدين ونيابه عن اهل حلب واهل الخير اللي بياخذوا من كيس الطحين هذا، والله بنت وعملت فيها معروف ان اقبل هذه الايدي التي تصنع الخير. بوركتم وبورك مسعاكم. رحمكم الله. دكتور انت قصص مع اعجاز. اي دكتور نبي قصه من قصصك هذا ممتعه في ان محتاجين لها في كل ما نسمع اعجاز علمي في القران. شوف شوف شوف وددت ان يصل العرب والمسلمون الى خلق اثنين، يعني السقف بتاع خلق العربي والمسلم أن يصل إلى خلق اثنين، خلق أبو الجهل وخلق النملة. عجيبة. خلق أبو الجهل وخلق النملة. أي شيء الله يفتح عليهم. أنا مستني السؤال ده، أنا مستني السؤال ده عشان أجاوب. هو كده. علمنا يا دكتور. عمرو بن هشام أبو الحكم أبو الجهل وقف على رأس من يريد قتل الرسول ليلة الهجرة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل سالما غانما الى يثرب، قالوا يا عمرو ابن هشام لما لم تكسر على محمد بابه وتاخذه من فراشه وتنتظر حتى يهرب مع صاحبه ويصل الى يثرب؟ قال ابو جهل فرعون الامه: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمه بيت محمد وروع بناته؟ فين زوار الليل بقى؟ اين زوار الليل؟ فاحنا عايزين نرفع سقف الناس. لا. ابو سفيان وكان معاديا للاسلام وكان لسه على كفره ويساله هرقل ملك الروم ويساله ويصدق في الاجابه ويصدق في الإجابة يقول والله لولا انه يؤثر عني انني كذبت لكذبت. خاف الكفر ان يكذب. تعالوا الاخلاق النمله. النمله تنام في ال 24 ساعه 9 دقائق و 23 ساعة و 51 دقيقة ذاكرة لله. لا إله سبحان الله. لا إله إلا الله. هذا أمر. إذا أغارت على جحر النمل نملة مغيرة، النملة تتحسسها، فإن وجدتها شبعانة قاتلتها ومنعتها، وإن وجدتها جائعة أطعمتها. على طريقة كيس الطحين. أخلاق النملة بهذا الشكل. أخلاق النحلة: إن على خلية النحلة توجد حراسة من الشغالات، تتشمم شغالات النحل اللي جاية من الحقل اللي جاية بالرحيق، فإن وجدت إحداهن قد تعلقت بأرجلها أي نوع من القذارات تطردها لتنظف نفسها. ده مجتمع نظيف ما فيهوش لا غيبة ولا نميمة ولا قلة أدب. اطلعي برا نظفي نفسك وتعالي. فإذا غافلت نحلة الحراسة ودخلت إلى الخلية

تعال إلى أمر آخر. يا الله يا رب. اللغة العربية لغة عجيبة ونزل بها القرآن. أنت لما تقول كلمة الحمام إلى أين يذهب عقلك؟ الحمام بيطير. تقول العرب عن الموت الإيه؟ الحمام. فتوضع الكسرة فين؟ تحت الحاء، لأن المتوفى الميت يدفن أسفل والحمام يطير أعلى. يقول كلمة البر، إحنا نخرج مع بعض البر، يعني إيه؟ متسع. لكن أنا مع أبوي وأمي أعمل إيه؟ بر. والقمح يسمى إيه؟ بر، لان بحمله بالحفنة كده اضمه، لكن البر مكسور والبر مفتوح والبر مضموم. هذه لغة عربية، هذه لغة نزل بها القرآن. العربي لم يكن يقتنع انه سوف يبعث يوم القيامة، طبعا قد البعث مش موجودة. فعبر القرآن وقال يخرجون من الاجداث سراعا. الاجداث جمع جدث. العربي فكر انه القبر، لا مش القبر. وربنا بيقول وما انت بمسمع من في القبور، صح ولا لا؟ يعني القبر ذكر. الجدث بداية الخيول والاحصنة في بداية السباق، ده اسمه خروج من مضمار السباق الى دخول الى مضمار السباق، ده اسمه الايه؟ الجدث. يخرجون من الاجداث سراعا، فكأن الناس يوم القيامة هيخرجوا زي الاحصنة على الايه؟ على على مضمار السباق. دي يفهمها العربي، لكن هو مش مقتنع ان في قبر، بس هتجد زي كده. فالقرآن يكلمه بهذا المنطق. الكلمة العربية اذا انهيت الجملة سكنتها. انا ذهبت للمنزل، بس اقولش ذهبت الى المنزلي. المنزلي منزل، لو المنزلي لو هتكمل صح. القرآن قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. السين ايه؟ من الواجب عليها السكون، من الواجب تحتها كسره. ليه؟ لا، لان اذا اعثني من الجنه والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالقران وحده واحده. هذا من الاعجاز. بس الله يرضى عليك. سبحانك موسى. تفضل. والله تشريف لنا انك بارك فيك. موسى عرف باسمك عشان الدكتور. موسى طالب زجالي من سلطنه عمان. ما شاء الله حبيبي. انت تقول انك قبل اسبوع كنت عمان؟ كنت في جامعه قابوس والقيت محاضره في طبعا احنا محرومين على الهاتف، محرومين على كل شيء. الله يرضى عليك يا ابني ما شاء الله. اي نعم. دكتور بس ودي انك توجه نصيحه لي ولاخواني المتسابقين على القضيه اللي جايين نخدم فيها نحن، او نقول مساعدتنا لاخواننا السوريين، وكيف نقدر ان نصبر ونوصلها باعلى همه. يعني انت يجب ان تستشعر وان تصنع الخير انك لا تتفضل على اخوانك بهذه المساعده. الله اكبر. هذه فريضه وليست فضيله. الله فريضه ادخال السرور على المسلم وفريضه اغاثه اخاك المسلم، هذه فريضه وليست فضيله. هذا امر. الامر الثاني، لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. الله. افرح أن ربنا يسر لك أنك تكون خدام للمسلمين. يعني الأمر الثالث أن سبحان الله العظيم خدمة الناس اصطفاء كالنبوة. فالله يصطفيكم عشان تخدموا الناس. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يجب أن تحمدوا الله على هذه، وإذا شكرتم هذه النعمة زادت بفضل الله سبحانه وتزيد يقينا وعطاء. الله. بس تفضل حبيبي. شيخ وشي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عندي في التفسير الإعجاز العلمي في الفلك في الآية أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أبي الإعجاز العلمي، لأن في الكلام المشروع عندي أن السماوات كانت عبارة عن سماوات واحد ما فيها فرق، أو ما فهمت الكلام، أبيك تشرحها لي. السماوات والأرض كانت كتلة، القرآن يحدد أنه كان كتلة واحدة، كانت رتقا، والرتق هو الشيء الملتصق ببعضه. ففتقناهما أي فصلنا هذا عن ذاك. ولذلك من الإعجاز القرآني أن قصة سيدنا زكريا في آل عمران قال رب اجعل لي آية، انا ده انا فوق 90 سنه وزوجتي عندها 86 سنه وما انجبتش، كيف نعرف انها حامل؟ الايات كان لا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا، يعني لسانه يتحبس ثلاثة ايام. في مريم قال رب اجعل لي آية، نفس القصة، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، مرة ليالي مرة. اليوم في اللغة هو النهار من الفجر للغروب، يقول صام يومه وقام ليلة. احنا عندنا العامية اليوم 24 ساعة، لا اليوم مش 24 ساعة، اليوم النهار، اذا قيل كلمة يوم في النهار تمام. رب العباد سبحانه وتعالى كانت الدنيا ظلمة، فالليل سابق للنهار تمام، وذكرت ليل كلمة لا تكلم ثلاثة ليال في مريم، مريم مكية، ثلاثة أيام في آل عمران مدنية، والمكي سبق للمدني والليل سبق للنهار، يبقى الليل في مريم واليوم في النهار في آل عمران. أدعو الله سبحان الله. أحمد بسبعة بس عشان الله على حبك فيه يا شيخ، وتشرفنا بشوفتك الله يسلمك. عليك يا ولد، أنا اللي تشرفت بيك. الله يرفع قدرك يا شيخ. الآية دائما يا شيخ تستوقفك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجد به ازري واشركه في امري كيما سبحك كثيرا. فالتسبيح بتاعنا غلط ليه؟ لان لا فيه شرح صدر ولا تيسير امر ولا حل عقدة من لسان، فاذا شرح صدره انسان ويسر امره وحلت عقدته جاء التسبيح في مكانه. الله اكبر الله اكبر. شباب عشان ما عاد في وقت، والله تعرفون انتم الحين الساعه 12. انا عندي امانه، والله عندي امانه. أمانة؟ اي والله امس طلعت الفندق وفي واحد عرف انك بتجي معنا هنا وقال قول ميد الشيخ عمر الكافي يشهد الله على حبك ويحبني فقرك. احبك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا ولدي، الله يرضى عليك. هذه منه والله، بارك الله فيك، شكر الله لك وانت من موصلي الامانه. دكتور الشباب يشترونك، الشباب يشترونك، وانا عاجزين عن شكرك وعاجزين عن يعني الدعاء لك على ما انت فضلت فيه هنا، ان سمعنا من الاعجاز وسمعنا من حكم وسمعنا من معلومات اللي فادتنا وفادت المشاهد. دكتور قبل ما نحط العشاء ونتعشى، وفي عشاء كمان اي نبي دعاء تدعيه اخواننا اهل سوريا وتدعي فيه اخونا سعد فهد العجمي شباب. أمنوا مع الدكتور. أولا أنا أريد أن قبل الدعاء أن أشكر هذه الدعوة الكريمة، شرف، وأنتم فيها أصحاب فضل، شرف لنا، شرف. وأنا تشرفت بكم وبوجودي مع أولادي، وشعرت أنني أعرفهم منذ أن ولدوا، لأن الأرواح جنود مجندة جمعت قبل خلق آدم، فلما وجدنا في هذا المجلس تعرفنا، فهذه الأرواح المجتمعة، فربنا كما جمعنا في هذه الخيمة في هذه الليلة الطيبة من شهر رجب الطيب، ان شاء الله رب العالمين يجمعنا في ظل عرش يوم لا ظل الا ظل، وربنا يبارك ويرحم سعد اخونا سعد العجمي ويبارك فيكم جميعا ويلحقنا بهم في الصالحين. وندعو الله لابنائنا في سوريا، اللهم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي فك كربهم ويسر أمرهم، اللهم ثبت يقينهم، اللهم قو عقيدتهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق عطشانهم يا رب العالمين، اللهم احملهم على رحمتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أوقف عنهم وعليهم عنهم بعيدا عنهم يد الغدر والظلم يا أكرم الأكرمين، وأمنهم وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وافتح لهم باب رحمتك يا أرحم الراحمين، وأمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل خير وبارك الله فيكم جميعا في وجهك. شباب جهزوا العشاء، جمهورنا الحبيب كان معنا الدكتور عمر الله يجزاه خير ويثيبه، و